ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. تي في قرآن، صوت في آفاق الحياة. أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى.